الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في موطأ الامام مالك رحمه الله تعالى رحمه واسعه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من أصاب أهله وهو محرم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعمر وأبا هريرة رحمة الله عليهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما ثم يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهد. قال علي بن أبي طالب: فإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كيف ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يكن له القوم شيئا؟ فقال سعيد بن المسيب: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال له بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد: لينفذ لوجههما وليتم حجهما الذي أفسد، فإذا فرغ رجع، فإذا أدركهما الحج فعليهما الحج والهدي، ويهل من حيث كان أهل بحجهما الذي كان أفسدا، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك: من أصابه مثل ذلك في العمرة في إفساد عمرته بإصابة أهله فإنهما ينفذان لوجههما حتى يتم عمرتهما، ثم عليهما قضاؤها بعد ذلك، وعلى كل واحد منهما الهدي بدنة. وقال مالك: في رجل يقع بأهله في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهد، وحج قابل فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. يعني حاصل الباب كله بالأثر الأخير أنه يفرق بين إتيان الرجل أهله قبل التحلل الأول وبين إتيان أهله بعد التحلل الأول. ما التحلل الأول؟ التحلل الأول اختلف العلم هل يحصل بفعل شيئين اللي هو الجمرة مع الحلق أو يحصل بالجمرة فقط. وكأن الذي يميل إليه هنا مالك يقول: وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، يعني كأنه يكتفى فيه برمي الجمرة. فلو أنه جامع قبل رمي الجمرة كان متعمدا مختارا ذاكرا، يبقى هنا ماذا عليه؟ واحد، فسد حجه. اثنين، عليه المضي فيه. ثلاثة، عليه الحج من قابل ولو كان نفلا. أربعة، عليه بدنة. والمرأة كذلك طبعا. طب واحد يقول: أكرهها. والله لو أكره المرأة وأمسك لها مسدسا أو ما ينوب منابه، لكن إذا قال له مثلا: أنا زعلان منك أنا مش هكلمك، فقالت: خلاص طالما كده يبقى أنا مكره أو سأطلقك أو كذا. لا، هذا كله ما يعتبر إكراه ولا تلتفت المرأة. لكن لو سلبها إرادتها وهددها وفعل ما فعل وضرب وكذا، يبقى لا شيء عليها وحجها تام ولا إشكال عليه. وده الموضع للعلماء بيقولوا فيه أو يفرق فيه الجماهير أهل العلم الأصوليين بين البطلان والفساد. طبعا الباطل هو الفاسد عند جماهير الأصوليين. قالوا إلا في هذا الموضع، فإنهم يقولون إذا جامع فيقال الحج هنا حج فاسد، فاسد يعني يمضي، أما الباطل فلا يمضي فيه، كمن يشرك مثلا بالله عز وجل خلاص حبط عمله، يرتد يعني، إذا ارتد حبط عمله ولا يقال يمضي، لأن الكافر ما يقبل منه، إنما هذا يمضي لأنه مسلم عنده إسلام ولكن وقع في محظور كبير، فإنه يتم ولكن عليه الحج من قابل وعليه بدنه. طيب وهذا قضاء الصحابة كما سمعتم، وقضاء علي بن أبي طالب وعمر وأبي هريرة وهكذا. طيب أما إذا جامع بعد التحلل الأول، جامع بعد رمي الجمرة وحلق وقبل أن يطوف أو يسعى جامع امرأته، فماذا عليه؟ فماذا عليه؟ عليه شاة، يأتي بشاة ويحرم من الحل ليطوف، يحرم من الحل ليطوف، يعني يطوف طواف الإفاضة بإحرامه من الحل، وعليه بدنة وعليه شاة وعليه شاة، هذا إذا جمع بعد التحلل الأول. ولهذا التحلل الأول يبيح لك كل شيء إلا النساء، يبيح لك كل شيء إلا النساء، ولهذا اللي ما معه امرأة وهو يحج خلاص من التحلل الأول أبيح له كل شيء، ما عنده نساء. نعم. فإن طاف وسعى خلاص تحلل الحلة كلها، وبالتالي وهو في منى، في أيام منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، له أن يجامع امرأته ولا شيء عليه، ولا يصبح شيء حراما عليه بعد أن يأتي بالطواف والسعي، لا يصبح شيء حراما عليه. يعني هل له أن يأتي امرأته في منى؟ نعم يأتي امرأته في منى ولا إشكال. نعم. إذا جامع لابد أن يحرم لها من التنعيم أو مما يساويه من الحل، إذا جامع فيطوف بإحرام، أما إذا ما جامع لا ما يلزم. نعم هذا فقط في المجامع. إيه؟ يرمي الأول يحلق ينحر طبعا ويحلق ثم بعد ذلك يطوف ويسعى، الترتيب كالآتي: رمي ونحر وحلق وطواف وسعي، لكن إذا قدم واحدة على الأخرى فإنه يقول افعل ولا حرج. شاء عن واحد نعم اي نعم على الواحد بدنه، يعني نعم بعير او بقره كل واحد، يعني يقولون جملين. نعم ايه هو دل عليه، ولهذا ينظر، يعني هو ينظر، لكن إن وقع فماذا عليه؟ يبقى عليه، احنا نقول انت ينبغي، طب ماشي وماذا بعد ينبغي؟ نعم. قال رحمه الله: باب ما يوجب على الرجل حج قابل في إصابة أهله. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس: الأمر عندنا في الذي يفسد الحج أو العمرة، ما يوجب على الرجل. نعم. حج قابل في إصابة أهله. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس: الأمر عندنا في الذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الحج أو العمرة من إصابة الرجل أهله إذا التقى الختانان، وإن لم يكن ماء دافق. قال: فلو أن رجلا قبل امرأته ولم يخرج منه ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهد. قال مالك: وليس على المرأة التي يصيبها زوجها مرارا في الحج أو العمرة وهي محرمة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن كان أصابها في الحج، فإن كانت إصابته إياها فإن كانت إصابته إياها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. قال: ومما يوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة. قال: وأما رجل ذكر شيئا حتى يخرج منه ماء دافق فلا أرى عليه إلا الهدي. هذه مسائل دقيقة، يعني عرف مسألة الجماع وكذا عرف، لكن يقول مالك: الأمر عندنا في الذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه، يعني متى يجب عليه المضي في الحج وكذا ما سبق يعني من البدنه وبه يفسد حجه. قال: إذا التقى الختانان وإن لم يكن ماء دافق. إذا التقى الختانان، فإذا التقى الختانان ففيه ما سبق، فسد الحج، وجب عليك المضي، البدنة كذا، يبقى هذا بالتقاء الختانين وليس باللازم الإنزال. شوف الدقة، شوف دقة العلماء، يعني مسائل يفرعون مسائل على هذا. هذا طبعا ليس فيه نص مباشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا بقياس على أشياء كثيرة. الزنا مثلا يقع بالتقاء الختانين، الغسل يقع بالتقاء الختانين، وإن لم ينزل كذلك أيضا فساد الحج يقع به بالتقاء الختانين وإن لم ينزل. قال: وإن لم يكن ماء دافق. طيب هنا فين منصوب ما يكن؟ وإن لم يكن ماء دافق ولا ماء دافقا ولا ماء دافقا ولا هنا كان تامة، كان هنا تامة، لأن كان إما أن تكون ناقصة فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب اسم وخبر، وإما أن تكون تامة فتكتفي بالمرفوع. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أمس وأصبح، تمسون وتصبحون. طيب قال: فلو أن رجلا قبل امرأته ولم يخرج منه ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، يعني ما في بطلان بس بشرط لم يخرج ماء دافق. إنما لو خرج ماء دافق، قال: وليس على المرأة التي يصيبها، طبعا إذا خرج ماء دافق يبقى بطل قبل الحج. يقول: فلو أن قبل المرأة ولم يخرج منه ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. طيب لو خرج ماء دافق، لو خرج ماء دافق، لو أن رجلا قبل المطر ولم يخرج منه ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. طيب لو خرج ماء دافق ماله؟ نفس حكم المباشر، نفس حكم مباشر. نعم. الايه؟ هو قدم الامام مالك هنا في اول الامر أن الحج ما يفسد إلا بالتقاء الختانين، وإن لم ينزل ماء. أما إذا قال فلو أن الرجل قبل امرأته ولم يخرج منه ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، أي لا يفسد حجه ولا تفسد عمرته، وإنما عليه شاة فقط. ولو حتى أنزل بهذا فإنه لا يفسد الحج، لأنه لا يفسد إلا بالتقاء الختانين كما قدم، ولا يفسد هذا إلا بالتقاء الختانين، إنما عليه الشاة. قال مالك: وليس على المرأة التي يصيبها زوجها مرارا في الحج والعمرة محرمة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي حج من قبل. يعني لو أنه جامع ثم جامع ثم جامع، احنا نعلم أنه لو جامع خلاص فسد الحج وعليه بدن وعليه حج من قبل. طب لو كرر يبقى عليه حجين، مرتين بحجين وثلاث بثلاث؟ لا، ولو كرر، ودي قاعدة في كل الكفارات، فإنه لو تكررت الكفارات وكانت من جنس واحد فإنه تلزمه كفارة واحدة. يعني واحد حلق ثم حلق ثم حلق ثم حلق، كفارة واحدة. واحد قلم أظفاره ثم قلم أظفاره ثم قلم أظفاره، كفارة واحدة، إلا إذا كفر ثم عاد. إنما طبعا في الحج إذا جامع فسد، وبالتالي ما في سبيل إلى أن يستدرك حجة مرة ثانية في هذا العام، خلاص فسد. ولكن عليه إيه؟ يجامع. فلو جامع ثم جامع ثم جامع ما عليه إلا هذه الكفارة التي بيّنها العلماء. يقول: فإن كانت إصابته إياها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. هذا قال: ومما يوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، يعني أنه في إفساد العمرة ويلزم الهدي. قال: إذا كان الماء الدافق إذا كان مباشرة فسدت الإيه؟ فسدت العمرة وعليه هدي. وهذا يعني غير ظاهر في الفساد، والله أعلم أن ذلك لا يكون إلا في الجماع فقط. قال: وأما رجل ذكر شيئا، دي مسألة أيضا، ذكر شيئا حتى يخرج منه ماء دافق فلا أرى عليه إلا الهدي. وأما رجل ذكر شيئا حتى يخرج منه ماء دافق فلا أرى عليه إلا الهدي. يعني لو رجل مثلا ذكر يعني جماعا لامرأته أو كذا فنزل ماء دافق يعني مني، هل عليه شيء؟ قد نعم عليه الهدي. نعم، خلاف الاحتلام، الاحتلام لا شيء عليه لأنه ليس هناك إرادة من الايه من العبد. كويس، ليس له إرادة من العبد الاحتلام، فإنه لا يبطل صوما ولا يبطل شيء. نعم، ولكن إذا ذكر شيئا حتى يخرج منه ماء دافق فهذا ايه؟ فهذا عليه الهدي. طب لو خرج مذي، لا شيء عليه لأن هذا قد يصعب مدافعته. إنما المني هذا ما يكون إلا بذكر متعمد وغير ذلك، ولهذا يكون في هذا الايه؟ يكون في هذا الهدي بكونه قد فرط، بكونه قد فرط، بخلاف ما يطرأ فحتى ينزل مذي فهذا لا شيء عن الإنسان فيه. نعم، أما إذا احتلم فلا شيء عليه مطلقا، لأن المحتلم لا شيء عليه، سواء في الصيام، واحد صام وهو صائم نام ثم احتلم فلا شيء عليه، لأنه لا دخل الإنسان في ذلك. نعم، لا للسمناء هذا أيضا عليه الهدي. نعم، من باب أولى ويأثم. الجماع في نهار رمضان بالنسبة للتكرار، تكرار الجماع إن كان في اليوم نفسه فليس عليه إلا الكفار، كان في يوم نفسه. طيب، وإن جامع كل يوم بعد كفارة، يعني اليوم جامع وكفر وغدا بكرة يجامع وكفر وبعده يجامع وكفر، يبقى هذا باتفاق العلماء يلزمه، طالما انه كفر يلزمه كفر عن اليوم الثاني. تبقى مسألة، يبقى عندنا دلوقتي مسألتان، مسألتان ذكرناهما. إذا جمع في اليوم الواحد أكثر من مرة فهذا عليه كفر واحد، كفر أو لم يكفر لكفر واحد. طيب إذا جمع كل يوم ولكن كفر كل يوم يبقى عليه كفر لكل يوم، يعني جمع اليوم وكفر آخر اليوم وبكرة جمع، يبقى نقول عليه كفر. تبقى الحالة بقى الثالثة اللي هي إيه؟ أنه جامع كل يوم ولم يكفر، هل عليه كفارة واحدة؟ على قاعدة الكفارات إذا تكررت الكفارة موجب الكفارات وكانت من جنس واحد ولم يكفر عليه كفارة واحدة، ولا هنا اعتبار كل يوم فانه يفسد يوما بعد يوم؟ الصيام غير متصل، الصيام غير متصل، لما ياتيك ليل تفطر فيه وياتيك بعد ذلك صيام. اللي اعتبر الاولى قال كفر واحده، واللي اعتبر ان في كل يوم هو مخاطب ان يمسك فكفر قال يبقى عليه كفاره جديده، وهذا الاقرب انه في كل يوم عليه كفاره. اولا لشده تهاونه وعدم مبالاته، يعني افترض ان الواحد مثلا إذا يعني غلبته شهوته جمع مرة وكذا خلاص يبقى بقى حزينا ويبقى الدنيا ضيقة به وماذا يصنع وكذا، لكن اللي بيجمع كل يوم هذا معناه رجل لا يبالي، هذا رجل إيه لا يبالي، يبقى الله يعينك يلا في كل يوم تصومك شهرين 15 يوم ب30 شهر ربنا يعينك، ولكن احنا نرحمك ونقول لا يلزم التتابع، يعني شهرين وافطر شهرين وارجع شهرين وافطر شهرين وهكذا. أو اللي طعام عند العجز إيه؟ عند العجز عن ذلك، لكن في ناس لا تبالي. نعم، فما بالك بالذي بقى للأسف الشديد، وهذا يوجد عند بعض جهال المسلمين الذي لا يصوم أصلا، لا يصوم ويجامع متى ما أراد أن يجامع، فجمع بين الإفطار أصلا عمدا في نهار رمضان وبين الجماع وعدم اللامبالاة في هذا. كثير من الناس يعيش في المجتمع المسلم إخوان كالبهائم والعياذ بالله، ما يبالي، وأنتم يمكن كل واحد يعلم من هؤلاء الأصناف فيما يعلم، ناس تعيش كالبهائم ولا يبالي، ولا يبالي لا صلاة ولا صوم. طبعا لا صلاة ولا صوم هذا ليس بمسلم بالصلاة إن تركه، أما إذا ترك الصوم وفعل هذا فإنه لا يكون كافرا، ولكن والله يخشى عليه، يخشى عليه والله، فإن هذا الإنسان الذي لا يبالي بأحكام الله عز وجل يخشى عليه أن ترد به هذه المعاصي وأن تسلك به تلك المعاصي مسالك الكفر بعد ذلك والعياذ بالله. فالمعاصي بريد، بريد الكفر. نعم، يعني الافضل مع ان الحمد لله يعني الله عز وجل اباح الانسان الليل، لكن طبعا البيت ابليس قد الايه لا هو بيقول ايه الصفه الذي يوجب عليك البدن وكذا، ايه الصفه؟ فهو بين ان الصفه الجماع التقاء الختانين. نعم، ذكر شيئا يا شيخ فأنزل، هو صائم. ذكر ايه؟ ذكر فأنزل. لا لو نعم، لو ذكر فأنزل منيا اهي يفسد خلاص، لكن ليس عليه الكفار، كفارة في الصوم ليست الا بالجماع. نعم نعم، باتفاق. وإذا جامع وكفر في ثلاثة اليوم ثم جامع في اليوم الثاني فعليه كفارة ثانية برضو باتفاق. إيه اللي فيها خلاف؟ اللي هي أن أن يجامع اليوم ثم يجامع غدا وبعد غد وهكذا، هذا الذي اختلف فيه العلماء، هل يلزم كفارة واحدة بناء على أن الصوم كله واحد ويلزمه كفارة وهو لم يكفر يبقى تكرر المحظور ولم يكفر، والثاني قال لا، قول الثاني قال لا، كل يوم ومخاطب بخطاب جديد وعليه بقى كل يوم يلزمه كفارة زي من قتل وهذا الراجح. قال رحمه الله: باب ما يفعل من أصاب أهله قبل أن يفيض. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي، يعتمر ويهدي. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يقول مثل ذلك. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك: ومن أصاب أهله وهو محرم وقد قرن الحج والعمرة فلينفذ لوجهه حتى يتم حجه وعمرته التي أفسد، ثم عليه حج قابل، يقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما أفسد من حجه وعمرته. قال مالك: في الذي يصيب أهله بعد أن يرمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. وسئل مالك عن من نسى الإفاضة حتى خرج من مكة ويرجع إلى بلاده فقال: إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي. قال: ولا ينبغي له أن يشتري هديه بمكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسوقه معه إلى مكة ثم لينحره بها. هذا معنى يعني يعتمر زي ما قلنا إن هو يحرم من الإيه، يحرم من الحل ويطوف ويسعى ودي تسمى عمرة. طيب المسألة الأخيرة قال عمن نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ويرجع إلى بلاده، اللي تركه في الإفاضة فقال إن لم يكن أصاب النساء، هو طبعا أتى بالتحلل الأول بقى عليه الإفاضة يعني لم يتحلل التحلل الثاني، قال إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، خلاص ما عليه شيء، واحد تذكر الإفاضة بعد سنة يبقى يرجع ويأتي إذا لم يكن قد أصاب النساء فليطف طواف الإفاضة وبهذا يتم حج. طيب لو أتى النساء إن كان قد أصاب النساء يبقى يرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي، كما لو أصاب المرأة أيضا قبل أن يطوف طواف الإفاضة وهو ما زال في الحج يعمل إيه؟ يبقى ثم قال فليفض ثم ليعتمر وليهدي، قال ولا، طيب يبقى كده خلاص عليه أيضا هنا الشات التي عليه لو أنه أتى امرأته بعد التحلل الأول، وعليه أن يأتي يذهب إلى التنعيم ويحرم من هناك. قال ولا ينبغي له أن يشتري هديه بمكة وينحره بها، ولكن إذا لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة، إذا ما كان قد ساق هديه معه من الإيه من بلده فليشتريه بمكة. قال ثم ليخرجه إلى الحل فليسوق معه إلى مكة ثم ينحره بها، يعني لو اشتراه من مكة يوم يخرج به خارج مكة الحل ثم يدخل بمكة مرة أخرى ثم لينحر بها، والله أعلم أن هذا ما يلزمه وليكتفي بشراء من مكة ونحره في مكة. طيب لو كان هذا بالنسبة للجماع، طب لو أتى بمحظورات غير الجماع، طبعا قلم الأظفار وأخذ الشعر ووضع الطيبة وهو لم يفرد، فماذا عليه؟ عليه هدي. أحسنت، ما عليه شيء، هو تحلل التحلل الأول، التحلل الأول خلاص يبيح له كل شيء، لكن الكلام ده لو أنه ما تحلل التحلل الأول، نعم يبقى ليس عليه شيء، لأن كل هذه الأشياء اللي هي المحظورات، كل هذه المحظورات ليست محظورات في حقه طالما أنه تحلل التحلل الأول. طيب نقف عند باب جزاء ما قتل المحرم من الوحش. نعم ايه طاف الفضاء ماله طبعا ما تم حجه لو كان واجب كان يجب، لكن هو الان اذا نسي طواف الافاضه ده يلزمه طبعا ما يتم الحج الا به، لكن طواف الافاضه يعني ما يفوت الحج بفواته في الحج، لكن لو اتى بالعام القادم يصح الحج، بخلاف عرفه، فعرفه اذا فات وقته لم يصح الحج خلاص. نعم في اي وقت طواف الإفاضة يأتي به في أي وقت وليس باللازم أن يأتي في وقت الحج. كامل لو هيئة الحج في العام القادم نعم يحج حجا كاملا. الذي يظهر لا، الذي يظهر لا، يخدم على نفس الصفة إلا إذا زاد يعني مفرد وتمتع ماشي. نعم وما لابس صبع ايه يبقى لازما اياه، اذا ما استطاع العام القادم يبقى اللي بعديه، اذا ما استطاع اللي بعديه يبقى اللي بعديه، وهكذا اذا ما كان ومات ولو تركه يحج عليه من تركته كما لو لزم حج واجب. نعم يقول هل يجوز إلقاء السلام على اثنين بقول السلام عليكما أم الأفضل أن تقول السلام عليكم؟ السلام عليكم سواء كان واحدا أو اثنين أو جمعا. طيب وهل يشرع قول سلام عليكم؟ نعم هو جائز ولكن الأفضل السلام. قال وماذا نقول إذا دخلنا بيت لا أحد فيه؟ يسلم الإنسان. قال البعض يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم ما أعلم في السنة شيء، لكن عند الهلال ماشي، الهلال ماشي، لكن ليلة البدر ما أعلم فيها شيء. فين الكتاب الثالث؟ فين خليها اكتب موجود على الجهاز ماشي موجود الحين تبدأ تكسر عشر تبدأ بس اعملها. يقول هذا السؤال يقول ما حكم أخذ القراءات عن أهل البدع؟ لا يجوز أخذ أي شيء عن أهل البدع، أي شيء لا قراءات ولا غير قراءات لا يجوز. السلف الصالح منعوا من أن يتكلموا مع أهل البدع الكلمة الوحيدة، فكيف بتلقي العلم؟ ومعلوم أن الإنسان إذا تلقى العلم عن أحد الغالب أنه يحبه ويميل إلى مسلكه، ولقد رأينا في طلاب العلم عند المشايخ ربما يصل المحبة إلى تقليد الشيخ حتى في زيه وفي هيئته وفي طريقته، فكيف إذا كان يعلمك القراءات رجل صوفي يا رجل لا يبالي بالعقيدة وكذا واخد بالك، يحلف بغير الله، يقول ايش الله يا كذا الى غير ذلك. كيف هذا؟ فضلا بقى ايضا ان يكون جهميا او اشعريا فقد يعرض عليك لك الايه دي ما تقول فيها مثلا. اذا كان على طريقه الخوارج او المرجئه لا يمكن يا اخواني واحد ينفصل بمنهجه. مين هل يتصور ان واحد ينفصل عن منهجه؟ انت تقرا عليه ختمه كامله، ختمه كامله في القراءات، وانا رجل مثلا تحت اي منهج بمنهج على الاقل. شوف انت تعرف لو انا الان زي ظل، زي ما احنا مثلا في ظل الاحداث الان، تيجي قبل ان تقرا ايه رايك تروح انتخابات النهارده ولا لا، ولا انت مع الجماعه اللي بيقولوا مش عارف ايه؟ لازم لاي المنهج يؤثر مهما كان، المنهج يؤثر، تاكل به وتشرب به وتفعل به كل شيء، المنهج يؤثر. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم، هذا الذي نقوله، هذا معروف. لكن للأسف شد بعض الإخوة، بعض الإخوة يعني قد يقول مثلا ده علم كذا، وأنا أروح أخذ مثلا لا نحو لا أصول فقه لا كذا. شوف، لا تأخذ إلا عند صاحب السنة الخالص، حتى لو رجل يدعي السلفية أو على منهج السلفي إلا يعني كذا وكذا، لا ما تذهب. خد بالك ليه يا إخواني؟ العلم نفسه منهج. وانا والله بالمناسبه يعني ذكرت يعني احد الاخوه كان سبحان الله يعني كان من الطلبه، وكان صراحه يعني كان جيدا، كان فيه خيس، وسبحان الله اراد ان يذهب الى واحد يتعلم اصول الفقه، وقلت له لا تذهب اليه ومنعته. وهذا الرجل عنده التصوف، ومعروف يعني هذا الرجل عنده تصوف، وما ادري يعني ما تبعته، لكن هذا الأخ ما عاد يحضر منذ زمن بعيد. فأخبرته فقط من حوالي 3 أيام، أخبرته أن هذا الأخ، أنا من فترة يعني أنا ما سألت الحقيقة عنه، قلت يمكن عنده ظروف ولا كذا، أن هذا الأخ انحرف مسلكا، وصار هذا الأخ بعيدا. أولا يقول الآن أنا ما أطلب يعني الأصول وكذا إلا عند الأزاهرة وكذا، حتى ولو عندهم وعندهم وعند. ثم انعكس على منهجه. هذا الأخ يؤصل الآن على المنابر، مسألة بقى الانتخابات والبرلمانات. طيب ماشي، يمكن قلد يعني، طبعا هو ما كان يقبل مثلا يقلد يعني غير. طيب الحاجة الثانية مسألة أيضا يعني التهوين في بعض المعاصي، التدخين مسألة خلافية. المهم الأخ هذا إن حضر انحدارا لم يعد فيه، والسبب أنه اضطر بأنه يطلب أصول الفقه على غير أهل السنة، وده مادة أصول الفقه فقط، ولكن حرف مسلكا وصار عنده عجب في هذا الباب. فالمسألة مش مسألة أصول الفقه ومسألة يعني قراءات ومسألة نحو ومسألة كذا، لا لا ما ما شوف لا تستعد بهذا. والله لو انك من ثم جلست بين يدي هؤلاء لابد تتاثر، واذا ما تاثرت اليوم ستتاثر غدا. ولذا نحذر اخواني من اي احد لو عنده شيء من زيغ في جزء بسيط من المنهج ان يجلس عنده، لأن هذا سوف يؤدي به إلى انحراف كبير حتما. ثم فين بركة العلم؟ بركة العلم تكون عند أهل السنة، بركة العلم عند أهل السنة. وبعدين يا أخي علم النحو عندك أوجب منه استقامة منهجك، علم أصول فقه أوجب منه استقامة منهجك. يا أخي أنت لو مت وأنت جاهل بأصول فقه أو بالنحو، ما حسبك الله قال على من ترفع المنصوب أو تنصب المرفوع. لكن لو مت وانت منحرف منهجك ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى؟ والانسان يملا قلبه محبه شيخه الذي، خصوصا اذا كان متميزا في هذا الباب، فقد يمر عليه ابواب كثيره. وانا قلت لك ان صاحب المنهج يبث منهجه في كل شيء، يبت منهج من البحر الأحمر. يسأل يقول كيف نجمع بين حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وبين حديث حفت الجنة بالمكاره لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وحديث حفت الجنة بالمكاره. ما أدري يعني إيه تقصد، يعني إيه يقصد السائل بهذا؟ حد يفهم هذا؟ لا ايه سبب الاشكال اصلا، ايه التعارض يعني بين الحديثين؟ ايه انت بتعمل ايه، انت بتنقل ايه، بتنقل ايه؟ طب فين السؤال؟ طب فين السؤال؟ فين هو؟ فين؟ ها؟ ليه؟ ما عند الله يصلحك. طيب حفت الجنة بالمكاره، نعم. لا يبون أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني يقصد إن ممكن يكون الهوى موافق لما جاء به، فكيف يكون هوى وهو موافق؟ يقصد هذا؟ لا طبعا، المراد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يكون ما تميل به نفسه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الهوى هنا الهوى المذموم، يعني أي ما تميل نفسه تكون إلى ما سنه النبي وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ألزم نفسه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستحقا بذلك الجنة وحصل كمال الإيمان. وكذلك قول حفت الجنة بالمكاره، أي أن الجنة محفوفة بالشهوات ومحفوفة بالشبهات ومحفوفة بكذا، بمعنى أن الإنسان لا يسلم له عمله فيدخل الجنة حتى يقفز هذه المكاره من شهوات وشبهات فلا تشربها قلبه. نعم. احنا بينا ان ليس المراد بالهوى هنا المحرمات المكان. نعم نعم، هو حديث ضعيف ولكن له طرق. من مصر يسأل ما الكيفية الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تصح قول عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما حكم من ترك السنن النوافل؟ نعم، الصيغة الصحيحة أو الصيغة صيغة الصلاة على النبي، هناك صيغة مجزئة وهناك صيغة كاملة. المجزئة أنك تقول اللهم صل على محمد، هذه الصيغة المجزئة. أما الصيغة الكاملة الكاملة تقول كما جاء في الصحيحين حديث كعب بن عجرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول ما حكم ترك السنن النوافل بعد الصلوات المفروضة أو اعتاد تركها، هل يأثم؟ أبدا ما يأثم، لما جاء في الصحيحين أنه قال أخبرني ما فرض الله عليه من الصلاة، فقال خمس صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فلا يأثم. ولكن من ترك النوافل كلها فهو رجل سوء، رجل سوء بمعنى يخشى عليه بعد ذلك أن يترك الفرائض. نعم. يقول ما نصيحتكم لفتاة لديها مشكلة وتشعر بحزن وضيق منها، حيث إن أباها زوجها من شخص لا تريده زوجا لها، وأخبرت هذا الزوج بأنها لا تريده، ونفس الوقت تحب أباها ولا تريد كسر كلامه ولا تريد أن يظهر بأنه صغير أمام الناس، يعني يبدو أن هي مفي فرحات العقد، تقول بأنها لا تنام الليل ولا تأكل، ويتدعو الله أن يفرج عليها، وأحيانا يصيبها القنوط، ما نصيحتكم لها ولأبيها ولذلك الزوج، وهل تعتبر عاقة لوالدها بذلك؟ الأمر أيسر من هذا، إذا كانت المرأة ما بني بها الأمر أيسر من هذا، تقول لأبوها أنا لا أريد الشخص، مسألة بأننا أخاف إن أبوها أن الأب يخرج صغيرا، لا لا أبدا، ولا صغير ولا كبير، إذا كانت البنت لا تريد فلا، فيحرم على الأب أن يلزمها بذلك من أجل الناس وما غير ذلك. لا، هذه عشرة عمر، هذه ليست خلطة سفر يكون في يوم أو في يومين يتجرع الإنسان الصبر وسينتهي. لا، هذه عشرة عمر، هناك أولاد وهناك يعني من الأمور ما يحتاج إلى مودة ومحبة بين الزوجين. فأنا أنصح هذه الأخت إذا كانت هذه الكراهة يعني تجد في نفسها فلا بأس أنها تخبر والدها بذلك ووالدتها، وتقول لأبيها بأنني لا أستطيع أن أتزوج هذا الشخص وكذا وكذا، وتقبل رأسه. وعلى الأب أن يطيعها، ومسألة أمام الناس وبعد ما جبنا وبعد ما سوينا، لا. النبي ما قال لفاطمة بنت قيس بعدما دخلت بزوجها وقالت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، والله ما أعيب عليه خلقا شيئا في خلقي ودينه، ولكن أكره الكفر بعد الإسلام. النبي ما قال لها: لا، لابد أن تعيش وكيت وكيت وكيت. هو يعلم طبعا ديانتها وأنها ما فعلت ذلك إلا لأمر لا تطيقه. فقال صلى الله عليه وسلم: ترضين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال الرجل: خذ الحديقة وطليقة تطليقة. فلا يجوز إلزام البكر بشيء من هذا بالزواج. وقد جاء أيضا في الصحيح أن فتاة ألزمها أبوها فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. فالأب ينبغي أن يعني يطيع ابنته في ذلك، وألا يكابر لأمر اجتماعي، ويلزم ابنته بهذه الحياة التي يبدو أنها ستكون حياة تعيسة إلى أن شاء الله عز وجل. والأخ طالما أن الأخت أخبرته بذلك اللي هو الزوج يعني، ينبغي عليه أن ينسحب انسحابا لطيفا، ولكن يبدو أنه ممكن هو يكون يريد أن ينسحب، ولكن يقول بقى كما هو الواقع الآن، إذا قال أنا أنسحب قالوا: طيب أنت عليك الحقوق. فيبقى الأب من جهة لا يريد أن يقول طلق ابنتي، والزوج من جهة لا يريد أن يقول سأطلق ابنتك، والبنت في المنتصف هي التي تدفع الايه الثمن. لكن أقول لأختنا: إن اتقيت لا جعل الله لك مخرجا، وعليك بالدعاء وتقوى الله واللجوء إلى الله، وإن شاء الله ستتصلين علينا بعد أسبوع بعد اثنين بعد شهر تقولين بإذن الله لقد رفع الكرب وزال الغم، الأمر عندك أنت، إن اتقيت الله سأجعل الله لك مخرجا بإذن الله. ما حكم الجمعيات وارثة تفصيل؟ يقصد جمعيات الرواتب يعني الجمعية بالمال. جماهير أهل العلم على جوازها، بعض أهل العلم توقف فيها، ولكن ليس شيء فيها إن شاء الله. نعم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ما في إشكال. نعم، يزوجها وليها. نعم، بس ليس معنى زوجها وليها أن يقصر، يعني أنها ترجع إلى وليها في الزواج. لا، هو أحسن، هو شيخ المشايخ، هو أحسن شيخ في مصر مثلا، وهي لا تريده نفسيا، ما تحبه، خلاص. فيه شيء قد يكون إنسان فاضلا. هو فاطمة بنت قيس قالت: ما أكره ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، يعني البنت نفسها القبول النفسي. وما ليه جعلت الرؤيا وليه جعل هذا؟ لابد يكون في انسجام نفسي، في انسجام نفسي. ولهذا ما يقال البنت لابد أن يكون هناك حيثيات قوية، واحد مثلا يكون سيء الخلق، واحد يكون كيد، واحد يكون كذا وكذا. نعم، لكن إذا دخل بقى بها بعد ذلك نقول لها: طيب طالما أنه مثلا كذا حولي والله يعينك إلى آخره، لكن إذا كرهته ولا تستطيع أن تعيش معه خلاص. سبحان الله، يعني قد يكون هناك طباع لا تتوافق، حتى لو أن طبعك طبع طيب في نفسك وأنا طبعي طيب في نفسي، لكنها قد لا نتوافق. بل بعض الناس أنت ومجرد أن تنظر إليه قد لا يحصل هناك انسجام بينك وبينه. نعم، فشراكة البيع والشراء، تجارة، صحبة في سفر، كل هذه تقبل. أما زواج ده قائم على سكن ومودة، هما سيصيران يعني جسدا واحدا. قال سبحانه: خلق لكم من أنفسكم أزواجا وقال سبحانه هن لباس لكم وانتم لباس لهن، يعني المسألة تحتاج إلى توافق. وسبحان الله هذا أمر لا يعني لا يهمل يا أخوان، هذا أمر ما يهمل. نعم إيه؟ إذا رفضت خلاص لها ذلك. نعم نعم خلاص نعم نعم. آخر يعني الأب تنتقل إلى من بعده. طب إذا عبرها جميع الأولياء ولم يكن لهم في ذلك يعني مصلحة، ينتقل الأمر إلى السلطان. بسم